بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الرابع عشر بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الظهار، وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول: أنت علي كأبي، يريد تحريمها به، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة، ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل واحدة كفارة، وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم، وكفارته كفارة يمين، والعبد كالحر في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بصيام. نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الكتاب قال فيه: كتاب الظهار، وسوف يأتي إن شاء الله شيء من أحكامه. وفي البداية أقول: اعلم أن الظهار ليس معروفا في طرائق الناس في معاملات زوجاتهم، ليس معروفا، إنما غاية ما عند الإنسان إذا غاضب زوجته أن يطلق، هذا هو غاية ما كنا نعرفه. لكن للأسف جد في أساليب بعضهم أنه كان يظاهر، وربما قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو نحو ذلك. وربما بعض هؤلاء المظاهرين لا يدري ما معناه ولا يعرف أحكامه، لكن سمعه وصار يتخذه أسلوبا جديدا في معاملة زوجته. والظهار محرم كما وصفه الله تبارك وتعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقصدي بهذا أن التساهل بالظهار لا يجوز، فهو نظير التساهل بالطلاق، بل هو أسوأ منه. لكن للأسف بعضهم تورط فيه، وصرنا نسمع السؤالات عن إنسان ظهر من امرأته فما الحكم، لأجل ما جد في أساليبهم. الظهار من أين أخذ؟ مأخوذ من الظهر، لأن المظاهر كما قال المؤلف يقول لزوجتي: أنت علي كظهر أمي، فسميت هذه الكلمة وسمي هذا الفعل منه ظهارا. ماذا قال المؤلف؟ قال: وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي. هذه صيغته الأصلية التي جاءت في نزول الآية، أن يقول لامرأتي: أنت علي كظهر أمي. قال: أو من تحرم عليه على التأبيد، لا بد من هذا الوصف، يعني أن نشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد، كما لو قال: أنت علي كظهر أختي، أو كظهر بنتي، أو كظهر عمتي، فكل هؤلاء يحرمن عليه على التأبيد، فالحكم واحد. وعلم من كلام المؤلف أنه لو حرم ليس على سبيل، أو لو حرم أو لو شبهها لمن تحرم عليه ليس على التأبيد، أنه لا يكون ظهارا، كما لو شبهها بامرأة أجنبية، فالأجنبية ربما تحل له يوما من الدهر فيما لو تزوجها، فهذا لا يعتبر ظهارا كما هو مفهوم من كلمة المؤلف. قال المؤلف: أو يقول: أنت علي كأبي، يشبه زوجته بأبيه، وهذا حكمه كالأول، لكنه أقبح وأشنع في العبارة، لأن ظهر الأب والأب يعني لا يتصور أن يحل بحال من الأحوال، لكن مع ذلك ربما قالها، هي كظهر الأم في التحريم لكنها أشنع في القول الإثم والزور. قال بذاك يريد تحريمها، أو يقول أنت علي كظهر أبي، يريد تحريمها به، يعني يريد تحريم زوجته بهذا الكلام. قال فلا تحل له حتى يكفر، لا تحل له، إذن حرام عليه لا يقربها حتى يكفر. ما هي الكفارة؟ الكفارة ذكرها الله تعالى في أول سورة المجادلة وساقها المؤلف هنا، قال حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يشتري عبدا أو أمة ويعتقه كفارة. ولم يذكر المؤلف هنا بتحرير رقبة مؤمنة كما هو في الآية، لم يذكر الإيمان، لكن أهل العلم يقول لا بد من وصف الإيمان في هذه الكفارة وفي غيرها، فأي عتق في كفارة لا بد أن يكون لرقبة مؤمنة. لكن قال المؤلف من قبل أن يتماس، كما هو نص الآية من قبل أن يتماس، فما المراد بالمس هنا؟ هل هو الجماع؟ نقول الجماع لا إشكال، داخل دخول أوليا، لكن ما دون الجماع من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك نقول أيضا هو محرم عليه، إذن لا يقربها لا بجماع ولا بمقدماته مما ذكرت. فالمس هنا يراد به كل ذلك. قال فمن لم يجد، من لم يجد ماذا؟ الرقبة، أو كذلك وجد الرقبة لكن ما وجد ثمنها. قال فصيام شهرين متتابعين أيضا من قبل أن يتماس، يصوم شهرين متتابعين، فلو أفطر يوما واحدا من غير عذر فإنه لابد أن يستأنف، وصيامه الأول ذهب عليه، لابد أن يستأنف من جديد. ونقول في قول من قبل أن يتماس كما في التي قبلها، من قبل أن يمس بجماع ولا بمقدماته. قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إذا لم يستطع الصيام لكونه مريضا أو نحو ذلك فإنه يطعم 60 مسكينا. ولم يذكر المؤلف هنا من قبل أن يتماس لأن لم يذكر في الآية الكريمة في سورة المجادلة، لكن كثيرا من أهل العلم يقيد هذا أيضا بقوله من قبل أن يتماس، ويقول وإن كان لم يذكر لكن يقاس على السابقين، فلا بد أن يطعم 60 مسكينا من قبل أن يتماس. فإذا كان الله تعالى اشترط في الصيام وفي العتق من قبل أن يتماس، مع أن هذا يحتاج إلى وقت، أليس كذلك؟ في الصيام يحتاج إلى وقت، إذن فاشتراط من قبل أن يتماس في إطعام 60 مسكينا ماذا يكون؟ من باب أولى، وهذا هو الأحوط. إذن انتهينا من الكفارة، وهي كما ترى كفارة مرتبة لا ينتقل إلى التي بعدها إلا إذا عجز عن التي فوقها. قال وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، إذن اشترك الظهار مع الجماع في نهار رمضان، ففي كل منهما الكفارة التي يسميها العلماء الكفارة المغلظة، كفارة شديدة. فمن جامع أهله في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر من الكفارة المذكورة. ثم بعد ذلك تفاريع متعلقة بالموضوع. قال فإن وطئ قبل التكفير، من هذا؟ إن وطئ المظاهر، إن وطئ قبل التكفير قال عصى، عصى الله عز وجل، لأن الله قال من قبل أن يتماس. قال ولازمته الكفارة المذكورة، إذن ليس هناك تكرار للكفارة، الكفارة واحدة، لكن جماعه قبل التكفير يعد ذنبا، ذنبا منفصلا عن الكفارة، والكفارة على ما سبق لزمته. قال ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، هذا إنسان ركبته الحماقة وظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثا، فما الحكم؟ قال: إن كان لم يكفر عن الأولى أو عن الظهار الأول فالكفارة واحدة، بإمكان يكفر كفارة واحدة عن ظهارين، عن ثلاثة أو أكثر. قال: وتتداخل في هذه الحال لأنها من جنس واحد، لكن إن كان قد كفر عن الأول ثم ظهر ثانية، هل يقول هذا الظهار يلحقه بالكفارة السابقة؟ يقال: لا، لا بد من كفارة جديدة. فكأن حال الذي لم يكفر أحسن حالا من الذي كفر، هو أحسن حالا من جهة أن لا تلزم كفارة ثانية، لكن كلاهما على سوء، لأن تكرار الظهار لا يجوز سواء كفر أو لم يكفر. إذا انتهينا من هذا، وهو أن من ظاهر من امرأته مرات فكفارة واحدة. قال: وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة. هذا إنسان عنده عدة زوجات أغضبنه فظاهر منهن جميعا، ماذا قال؟ قال: أنتن علي كظهر أمي. أنتن يخاطب من؟ الجميع. ففي هذه الحال كفارة واحدة. وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل واحدة كفارة. لو قال: أنت علي كظهر أمي، ثم ذهب للأخرى وأغضبته وقال الكلمة نفسها، ثم الثالثة ثم الرابعة، فعليه لكل واحدة كفارة. هذا معنى كلام المؤلف، لأنه لما فرق تفرقت الكفارة وتعددت. وهذه المسائل كما ترى مرجعها إلى النظر الفقهي، لأن لما تكررت فالكفارة تتكرر، ولما توحدت فالكفارة تتوحد. إذ هذا معنى ما قال المؤلف. بعد هذا أمر آخر، قال: وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمت لم يحرم، وكفارة يمين. هذه عدة مسائل في حكم واحد. قال: ظاهر من أمته، ماذا قال؟ كما قال في السابق، لكن يخاطب أمته ليس زوجته. قال: أنت علي كظهر أمي، هذه صورتها. قال: أو حرمها، حرم الأمة، كيف يقول؟ أنت علي حرام، أو حرام علي، أو تحرمين، أو وطؤك حرام. الألفاظ كثيرة، فإذا حرمها بأي طريقة أو بأي لفظ فسوف يأتي الحكم أنه يلزمه كفارة يمين، يقال: هذا تحريم لما أباح الله فعليك كفارة يمين. إذن الظهار من الأمة أو تحريم الأمة ليس فيه الكفارة المغلظة، بل فيه كما ذكر المؤلف كفارة يمين. أما كونه إذا حرمها في كفارة يمين فالأمر ليس فيه إشكال، أليس كذلك؟ لأن تحريم المباح من الإماء ومن غيرهم كما سيأتي في كفارة يمين التي ذكرها الله تعالى في أول سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالذي ظاهر من أمته أو حرمها عليه كفارة يمين. لماذا لم يجعلوا في الأمة كفارة الظهار؟ الجواب واضح، لأن كفارة الظهار إنما وردت في الظهار من الزوجة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يعني زوجاتهم. فأما الأمة فلا. قال بعدها: أو حرم شيئا مباحا، هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، وإلا هذه مكانها باب الأيمان والنذور. لكن لو حرم شيئا مباحا فأيضا عليه كفارة يمين. ما مثاله؟ حرم مثلا طعاما، حرم لباسا، حرم زيارة لقريب له أو بعيد، المهم أنه حرم شيئا مباحا، ما غرضوا بهذا؟ ما مقصود لما قال الطعام الفلاني حرام علي أو الثوب الفلاني حرام علي؟ مراده أن يمنع نفسه، أن يمنع نفسه، لأن بعض الناس يستعين باليمين على منع نفسه، فهذا مقصوده. لكن هذا المقصود لا يبيح أن تحرم ما حل الله لك، أن تحلف مثلا ألا تأتيه هذا أمر آخر، لكن أن تحرمه هذا لا يجوز، فعليك كفارة يمين. بعدها قال أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم. إذا انتبه الآن، انقلبت الآية، ظاهرت المرأة من زوجها، ماذا تقول؟ أنت علي كظهر أبي مثلا، ألا يمكن أن تقول أنت علي كظهر أمي؟ ممكن هذا، لأن قلنا قبل قليل ممكن أن يقول هو أنت علي كظهر أبي الرجل. فالمقصود أن هذه الألفاظ وما تفرع منها لو قالتها المرأة ظنت أن ظهارها ينفع فظاهرت من زوجها، قال المؤلف لم يحرم، يعني لم يحرم الزوج عليها، وعليه كفارة يمين. طبعا عليه كفارة يمين مع التوبة من هذه الألفاظ المنكرة، وكذلك الرجل أيضا، فهذا معلوم من الأمور العامة. كذلك حرمت زوجها، كيف قالت؟ أنت علي حرام، أو حرام عليك أن تأتيني، أو ما أشبه ذلك، فهذه كلها يلزمها فيها كفارة يمين. وهذه قد تقع لأن السفه كثير للأسف، والغضب قريب من حال كثير من الناس، والحمق كذلك، فربما تكون هذه الألفاظ، فكما تبين هذه فيها كفارة يمين. إذا انتهينا من هذه المسائل المهمة المتعلقة بالظهار وما تفرع عنه. أمر آخر وأخير، قال والعبد كالحر في الكفارة سواء، يعني أنه لو ظاهر فإنه كالحر، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. لماذا؟ لأنه لا يملك مالا، فالخصلة الأولى عتق رقبة، وعتق الرقبة يحتاج إلى مال، والعبد لا يملك. الخصلة الثالثة إطعام 60 مسكينا، والعبد لا يملك. إذا تعين أن تكون الكفارة كما قال المؤلف بالصيام، العبد كالحر في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر بالصيام. إذا انتهى باب الظهار، وهو الحمد باب واضح ومسائله يعني محصورة. نسأل الله يعيذنا وإياكم مما يغضبه، وأن يربط على قلوب كل المتزوجين، والحمد لله رب العالمين.